طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا أبا الصديق، سورة المسد مكية ولا مدنية؟ مكية، لكن في خلاف، بعضهم قالوا مدنية، بعضهم قالوا مكية. من قال مدنية؟ أنها مدنية. ما تذكر؟ المسد. المسد. مكية بلا خلاف. مكية بلا خلاف. مكية بلا خلاف. بمعنى ما هناك من قال بأنها مدنية. عرفتم؟ يعني هذا، يعني هذا بمعنى الإجماع على أنها مكية. عرفت؟ طيب ما معنى تبت؟ معناه خسر العمل. اي نعم، خسر وضل عمله. احسنت. وتب يعني بعد ابي لهب. وتب هذا تحقيق. اي نعم، تحقيق خسيرته، انها تحققت. نعم. طيب قلنا أن هذه سورة تفيد دلالة على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق. من أي ناحية؟ on avait dit que cette sourate elle indiquait que le message du prophète صلى الله عليه وسلم avec lequel il est venu est un message de vérité. D'où on voit que le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec ce Coran là qui est une parole véridique. لأن الرسول il affirme que Abu Lahab ne sera jamais guidé. نعم أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الآية وأخبر أن هذا الرجل سيموت على كفره، وهذا لا يعلمه يعني إلا الله، يعني هذه الأحوال ما يطلع عليه إلا عالم الغيب. فعلم من ذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. Et donc on a pris de cela la véracité du prophète صلى الله عليه وسلم dans ce qu'il a informé. نعم. طيب حمالة الحطب يعني ما ذكر. Qu'est-ce qu'il a évoqué, Cheikh Abou Amr, في هذه حمالة الحطب؟ ما معنى حمالة الحطب؟ أيوة نعم. Comme quoi, elle porte, elle allait recueillir des épines des bois et pour les déposer sur le chemin du prophète صلى الله عليه وسلم. Et on a dit, ça peut vouloir ce sens-là ou un autre. نعم كانت تحطب أي تجمع الأقوال تجمع الكلام وتمشي بالنميمة. نعم. في جيدها. حضرت يا يونس ذاك اليوم يعني آخر درس؟ ما حضرت. طيب حضرت يا عثمان؟ ما حضرت. طيب في جيدها يعني العنق. العنق أي نعم نعم، عنق تلك المرأة. عنق سي الكو. الكو. نعم. في جيدها. وحبل. حبل. أنا غاب سي نكورد. تمام. حبل سي نكورد. طيب. لكن ذكر في معنى هذا الحبل أنها من عدة يعني أوصاف. سيجير كو سيت كورد لا. Elle est composée de plusieurs sortes, de plusieurs composants, نعم, matières. Mahia. Bilfrancia. Bilfrancia. الحديد جاء تخيلوا essayez de voir la, une corde faite de fer ثم de fibres et les fibres c'est كيف اصف لكم يعني المهم يعني كذلك في شيء من الخشونه il y a dans les fibres il y a une forme de dureté dans sa composante طيب و بقي واحد Eh, l'écorce. Naam. Enfin, c'est un mélange de tout ça. Cette corde-là, elle est faite d'un mélange de tout ça. Naam. Naam. Taïb. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-Sheikh Abu Amr, hafidhahullah, surat al-Nasr. Wa hiya madaniya bila khilaf. Taïb. Hadan, yani, ou hatan suratan, لا ليس هناك خلاف في أن تلك مكية وأن تلك يعني مدنية فسورة نصر مدنية بلا خلاف donc la sourate النصر est descendue dans l'ère Mekwa c'est-à-dire après la hijra du prophète عليه الصلاة والسلام sans le moindre, la moindre divergence sur le sujet entre les savants نعم قال عند قوله نصر الله أي للمؤمنين على الأعداء au sujet du verset qui dit نصر الله c'est-à-dire le secours d'Allah pour les croyants contre leurs ennemis c'est-à-dire le secours d'Allah pour les croyants contre leurs ennemis إذا جاء نصر الله والفتح وقوله والفتح أي فتح مكة وقوله والفتح أي فتح مكة فتح مكة يعني l'ouverture de مكة c'est-à-dire la conquête يرحمك الله c'est-à-dire la conquête de مكة نعم فتح مكة طيب وعند قوله في دين الله أفواجا أفواجا أفواجا أي جماعات أي جماعات c'est-à-dire par groupe ils vont rentrer dans la religion des gens par groupe que ce soit des tribus ou autres comme ça a été le cas à l'époque justement qu'on appelle fi zaman al-wufud lorsque les tribus entraient dans la religion d'Allah en masse et venaient se présenter au prophète d'Allah azza wa jal fil Medina les savants ont appelé cette période là zaman al-wufud n'am هذا تفسير الشيخ في هذه السورة القصيرة ما طول ويا ليت طول شوية لأن فيها فوائد عظيمة. Donc le Cheikh Abu Amr il a pas il s'est pas étalé sur la le tafsir de cette sourate. Il s'est limité à ce qu'on vient d'évoquer. Mais s'il aurait continué, s'il aurait évoqué un peu plus, ça aurait été plus utile. Car cette sourate contient énormément de fawaid. طيب. أولا تكتبون فائدة. فائدة. ما هي أول آية يعني ça vous écrivez pas là, c'est une question que je pose. ما هي أول آية نزلت من القرآن عندك يا عثمان؟ C'est quoi le premier verset qui est descendu du Coran؟ اقرأ نعم نعم اقرأ طيب وما هي آخر السورة نزلت من القرآن؟ آخر سورة النصر صاحبنا يقول النصر من يقول غيره؟ Non, mais lève-toi et avertis. J'ai pas compris la question. La dernière, c'est quoi la dernière sourate? Ouais. La dernière sourate qui a été descendue du Coran. Ouais. Là, on dit sourate, on ne parle pas d'aïe. Al-Nasr. Al-Mashhour. Al-Mashhour. Annaha sourate Al-Nasr. Le Mashhour, vous dites comme ça. Le Mashhour, c'est que c'est la dernière sourate qui est descendue. Al-Nasr. Al-Mashhour, c'est-à-dire la parole connue. Voilà, la parole connue, la parole célèbre, la plus connue. Ouais. La parole la plus connue est que c'est la dernière sourate qui a été révélée. Naam. Naam. كما قال عبد الله بن عباس نعم كما قال عبد الله بن عباس في مسلم كما قال عبد الله بن عباس في مسلم وهناك حديث عن البراء بن عازب يقول آخر سورة نزلت هي البراء. Et là, il y a un autre hadith de Al-Bara ibn Azib qui dit que la dernière sourate qui a été descendue, c'est sourate Al-Bara, qui est sourate At-Tawba. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Hatta ma min ahadin minkum yandur ila tasheeh al-hadith ou la tadhaif. متفق عليه بمعنى خلاص ما هناك ضعف. الحديث البراء بن عازب. طيب وجاء من عائشة. Il est venu de عائشة comme l'a rapporté l'imam Ahmed أنها قالت آخر السورة نزلت هي المائدة. آخر سورة نزلت هي المائدة. فهذا إشكال. كيف نعمل؟ عندك ابن عباس وثبت كذلك عن عمر أنهم يقولون آخر السورة نزلت سورة النصر. وهناك البراء بن عازب يقول توبة. وهناك عائشة تقول المائدة. كيف نعمل؟ نجمع كل الكلمات. نجمع كيف الجمع عندك؟ لأنها سورة المائدة آخر آية سورة المائدة اليوم أكملت دينك. أيوة قيل هكذا. أيوة نعم. طيب براءة والبراءة من عنده مخرج؟ البراءة il dévoile les munafiqs. نعم. طيب كيف تجمع الان؟ تاديت plusieurs hadiths, il y en a un il dit non, c'est ça la dernière sourate. Toi tu dis non, c'est ça la dernière sourate. Toi tu dis non, c'est ça. ايها. Donc c'est laquelle la dernière sourate? Comment on fait? ولا حديث اغلبها صحيحه. كيف نعمل؟ هتكتبون قال البيهقي أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في بيان آخر سورة نزلت. Donc déjà il y a pas de hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui explique quelle est la dernière sourate qui est descendue. ولهذا اختلفوا الصحابة. Et c'est pourquoi les صحابة ils ont divergé entre eux. نعم. الإمام البيهقي كنية الإمام البيهقي أبو بكر واسمه أحمد. أحسنت بطل أحسنت. طيب نعم. ولهذا قال الإمام البيهقي فكل واحد من الصحابة أجاب بما عنده. Yani, chaque personne des compagnons, ils ont répondu à la question quelle est la dernière sourate qui est descendue en fonction de leur science à eux. Parce que yani, les compagnons, ils étaient toujours, ils n'étaient pas toujours avec le prophète. Tara hada ma'ah, tara hada ma'ah, tara. فالذي يعني شهد يعني آخر التنزيل يعني في سورة التوبة فسيقول أن هذه آخرة عرفت وهكذا المهم يعني هو اختلاف ما يضر لأن يعني كل هذه السور من أواخر ما نزلت سورة التوبة متى نزلت في غزوة Dans quelle bataille elle est descendue sur la Fi Tabouk, Hassan, Ghazwat Tabouk, Naam. Ouya min awakhir al-ghazawat, allati ghazaha. Hiya akhir ghazawat an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la dernière bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire. Naam. Taïb, surat al-Ma'idah, ma'roufa, annaha kadhalik, ja'at muta'akhira. نعم وسورة النصر كما تعلمون نعم طيب وهناك لهذه السورة هذه السورة تشير إلى أشياء cette سورة pour celui qui a une très bonne compréhension et qui a aussi une c'est-à-dire une clairvoyance sur la vie du prophète عليه الصلاة والسلام et كذلك sur le Coran, هذه سورة تشير إلى أمرين. Elle indique deux choses. الأمر الأول أن نصر الله سيبقى في هذه الأمة ما داموا على التسبيح والاستغفار. Et donc, نعم. جاء في حديث عائشة يقول إذا نزل هذه السورة الرسول يرتدي اللهم اللهم سبحانك اللهم بحمدك إيه نعم نعم أحسنت طيب نعم ماذا فهذه أيوة تشير إلى أن نصر الله سيستمر لهذا الدين. Cette sourate indique que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala il va être constant pour cette religion et pour ses adeptes. Et que il va se multiplier, c'est-à-dire le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala il va être encore plus fort et encore plus grand avec la multiplication du tasbih ou l'istighfar. La multiplication du tasbih ou l'istighfar. Ou le tasbih, ma ma'na? Lama n'akul sabbih Allah. Ma ma'na? C'est de purifier Allah de toute diminution. Ahsant. Oktubu hada. Hada. La pas. Lien al-akh. Ida sabbih Allah. Miat marra. Ou ma y'arif mada y'akul. Ech y'estafid? الذكر لا بد أن يكون يعني بحضور القلب. L'évocation d'Allah elle doit être faite avec la présence du cœur. Et tu peux pas être le cœur il peut pas être présent si tu sais pas ce que tu dis. فلما تقول يعني سبح الله أو تسبح الله سبحان الله لما تقول سبحان الله فهذا يعني si tu purifies Allah سبحانه وتعالى de toute diminution, de tout défaut. عرفتم؟ نعم وهذا الأمر أمر مهم جدا لفت que tu fasses du tasbih على مدار اليوم tu dois pas normalement un jour y passe et ما تسبح الله عز وجل أولا لأن هذا من الأذكار صباحا ومساء وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك نبيه لما سمع وحزن على أقوال الناس فقال له وإن طيب إيش الآية ولنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de ces versets, dans le sens approximatif de la traduction du verset, il dit, nous savons certes que ta poitrine se resserre à l'écoute de ce qu'ils disent, c'est-à-dire les kuffars. Annahu majnoun, annahu sahir, annahu kadhab. Kullu hada waridun. Tout ça, ça a été dit sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça lui faisait du tort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, en guise de remède, de faire la purification, de prononcer la gloire et la pureté d'Allah Azza wa Jal. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّالِدِينَ. Et de multiplier l'adoration. نعم. وَذُكِرَ قِصَّةً عن الإمام القدوة أبي عبد الله عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أنه أو جاءه رجل فجلس عنده بعد صلاة الفجر وأخبره بما يقولون الخوارج عليه أو يعني فرقة أو بعض الفرق يعني بما يقولون عليه من السب والشتم وكذا وكذا. فشيخ ابن باز مباشرة لما سمع هذه الأخبار وهذه الأقاويل والأكاذيب والشتم والسباب قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقرأ الآيات التي ذكرت لكم سبحان الله. فطبق مباشرة هذه الآية. وهذا يعني يسن يعني حتى إذا تسمع أي خبر يحزنك وكذا يعني ارجع الأمر إلى هذا الأمر إلى هذه العبادة الجليلة التسبيح. دونك الإمام ابن باز يا نوم كي فيني لفوغ أبخي لا صلاة دو فجر إي إلا انفورمي دو سكو سيغتان سيكت أو سيغتان مبتدعة يبوفي دير سور لوي كوم انسولت كوم mensonge, comme rabaissement, parole rabaissante. Et l'imam Ibn Baz, dès qu'il a entendu ces paroles-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tasbih. Il a dit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Il a répété subhanallah, subhanallah. Et il a évoqué ce verset. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit du prophète, où il dit au prophète qu'il sait que ces paroles-là resserrent son cœur. Mais fais l'éloge de ton Seigneur et sa glorification et sa purification. طيب بقي ماذا بقي فائدة أن أيوة هذه الإشارة الأولى تمام أن النصر لهذا الدين باق بشرط أن أهل الدين أهل هذا الدين يعملون به avec condition, c'est-à-dire le secours d'Allah, il va rester pour cette religion et pour les gens de cette religion, à condition que les gens de cette religion pratiquent cette religion. Parce que s'ils la délaissent, comme ça a été le cas, Allah subhanahu wa ta'ala, ibtalahum bima kasabat aydihim. Araftum, wa illa ahl al-islam a'az wa arfa' min al-kafara. Wa la shak fi dhalik. Lakin, الحال الذي أصاب الأمة بسبب ما كسبت أيديها. Mais la situation qui a touché la communauté de nos jours, c'est-à-dire quand tu vois la faiblesse des musulmans comparés aux des musulmans comparés aux mécréants, c'est à cause des péchés des musulmans et le fait qu'ils ont délaissé la religion d'Allah Azza wa Jal. نعم. ومع ذلك الضعف وذلك الشدة تجد ما زال المسلمين على شيء من الخير سبحان الله. Et malgré que يعني ils sont dans une faiblesse عجيبة que tous leurs ennemis ils sont sur eux, c'est-à-dire ils sont sur les gens de cette religion dans n'importe quel coin de la terre, تجد que les musulmans ما زالوا على خير وهذا من لطف الله عز وجل ومن رحمته. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de sa douceur envers cette religion. Que même s'ils ont délaissé une grande part de cette religion. Et que même s'ils font beaucoup de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, mazal, il leur fait preuve, il leur fait don de miséricorde. Na'am. Et c'est pourquoi, yani, ila yawmina hadha, annas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Jusqu'à un autre jour là, les gens, ils entrent encore dans la religion. Na'am. Na'am. Fahadhi l'ishara al-oula, l'ishara thaniya, alladhi ya'ti biha, fanu'ti lahu kitaban. أحسنت موت من؟ موت رسول الله موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قريب نعم وجاء عند الإمام البخاري أن عمر جمع كبار الصحابة. Et c'est venu dans Sahih al-Bukhari que Omar, il a réuni les grands compagnons. Wa talaba min Ibn Abbas al-Hudur. Et il a demandé à Ibn Abbas d'assister. Bien que Ibn Abbas était très petit à cet âge-là. Et les compagnons, ils sont étonnés. Ils ont dit, mais comment tu laisses rentrer Ibn Abbas dans cette assise? Et nous, nos enfants, ils ne rentrent pas, tu vois. Et donc, Omar, il a voulu leur prouver que cet enfant-là, Allah, il lui a donné. Et que cet enfant-là, c'est un ayah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Tarjumal al-Qur'an ». Et donc, il a demandé aux compagnons, « Qu'est-ce que vous pensez de Surat al-Nasr ?» Les compagnons, chacun, ils sont venus avec leur interprétation. D'autres, ils ont dit, « Allah alam ». Après, il s'est retourné vers Abdallah ibn Abbas, il lui a dit, ما رأيك فيها؟ فإذا بهذا الغلام يقول يخبر الله أو يخبر الله نبيه بقرب أجله. Et donc عبد الله بن عباس dit que Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans cette sourate la proximité de la fin du terme de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم نعم ف كذلك مما يستفاد في هذه السورة أو من هذه السورة أن الأعمال الصالحة يعني تختم بالاستغفار والتسبيح والحمد يعني on profite aussi de cette sourate que la fin des bonnes œuvres elles doivent être conclues par quoi? Par une demande de pardon, par كذلك le fait de louer Allah Azza wa Jal, ainsi que de faire du tasbih. انظروا الله إلى قول الله عز وجل ماذا وإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله لا وإذا أفدتم وإذا أفدتم من طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أفدتم من إيش الآية؟ من عرفات لا الآية الذي بعده أيوه لا لا لا لا آية في ماذا سورة البقرة في هذه الصفحة أريد أن أفيدكم أن الله سبحانه وتعالى في غير موضع يعني ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار الحج يختم بالاستغفار. C'est-à-dire, toi, quand tu vas pour terminer ton hajj, tu sors de Arafat. Fa idha afadtum min Arafatin. Non, mais Al-Athaymin, il dit à la dernière de chaque ibadat, tu fais istighfar. Naam. Fa liajli, aywa. Aye, naam. Naam. Liajli dalika. Naam. Wa kadhalika, lama Ibrahim wa Ishaq banu al-Ka'ba. يعني راجعوا إلى الاستغفار مع أنهم ما فعلوا ذنب ما فعلوا ذنب والنبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار لما يختم الصلاة بعد التسليم ماذا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات نعم فهذا كله يفيدكم على يفيدكم أن ماذا الاستغفار بعد الأعمال الصالحة مهم جدا. نعم على الدوام يعني إذا يسن سي با ان اوبليغاسيون او كوا مي سي ان بون شوز دو استغفر الله. باغ اكزومبل تفين صدقة على كلكا بعدين تستغفر الله. الذاريات اي نعم من اسحاركم يستغفرون. نعم طيب الآية التي كنت أريد ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يعني واستغفروا الله هذا الموطن في أي مكان من الحج؟ هذا بعد عرفة. وتعرفون أن الحج عرفة. يعني الحج يعني حديث كذيك الحج عرفة بمعنى البيلي دو حج البيلي اسانسيال سي يوم عرفة. سي تا عرفة تي تي تي ستاسيوني سور يعني دون يعني دون لاندرو دو عرفة با تا ديجا اكومبلي لو بيلي دو تون حج. ابخي باقي بعض الاشياء كطواف الافاضة. على كل حال يعني نستفيد من هذه السورة انها عظيمة وأنها تبشر المؤمن بأنه ما دام على إيمان أن الله سبحانه وتعالى سينصره. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم نعم كيف نقول بالعربية تنزيه أي نعم أي نعم تنزيه الله من كل نقائص وعيوب. نعم وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.